سيرين سيرين سيرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قلنا في الدرس السابق بأن التقسيم الثاني للمستصحب للمستصحب يعني للاستصحاب باعتبار المستصحب هو أن نقسم المستصحب إلى حكم شرعي وإلى ماذا غير حكم شرعي. نريد نحكي بهذا التقسيم بالله شويونة. نقول يا أخي الحكم الشرعي له إطلاقان، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. فمرة يطلق الحكم الشرعي على الحكم الكلي الذي هو صادر منيا من الشارع، مثل من الحكم الكلي مثل من مثل على أن الماء المتغير إذا زال تغير من قبل نفسه طاهر أم نجس، هذا الطهارة طهارة كلية أو نجاسة كلية، مو نجاسة هذا الماء، لا أصل الماء الذي زال تغيره طاهر أم نجس، هذا بحث في النجاسة والطهارة الكلية، مو هذا الماء بالخصوص، هذا ما عندنا شغل فيه بالخصوص، خصوصي هذا ما عنده. ويا أخي الأحكام الكلية مناسب أن يسأل عنها منه الشارع، يعني إذا ردنا نعرف أن المتغير زال تغير طاهر أم نجس يكون علما نرجع للإمام الصادق سلام الله عليه للشارع نقول له مولانا طاهر هذا الذي زال تغير أم نجس. فالحكم الكلي السؤال عنه من شؤون من الشارع. وأكو حكم آخر حكم جزئي، حكم جزئي مثل ما ثوبي ما أدري الصبح كان طاهر لكن الآن ما أدري طاهر أم نجس، ما أتنجس أقولين لاقته النجاسة لما كنا نمشي في الزقاق أنا وياه قبل قليل لاقته النجاسة أم لا، إذا لاقته فالآن شنو نجس وإلا فالآن طاهر، هذه طهارة جزئية أو نجاسة جزئية أي حكم جزئي نسميه، هذا مو مناسب يسأل عنه، هذا مو مناسب يسأل عنه الإمام الصادق سلام الله عليه. أروح أدق الباب علي وأقول له مولاي ثوبي تنقص أو ما تنقص، ما إلى معنى، وما قاعد الإمام يبين ثوب فلان نقص أو مو نقص، الجزئيات ما إلى شغل بيها الإمام، يطي قاعدة كلية. شي يقول للإمام كلياته على شغل، يقول لي كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه صوبي، ما يقول لي عنه ما له شغل، وإنما ماذا يطي حكم الكلي قاعة الطهارة يطيه. فإذا عندنا حكم كلي وعندنا حكم ماذا جزئي، بعد زايد والله عيسنا هذا نعرف عن هذا الشيء. فإذا اتضح عندنا حكم كلي وعندنا حكم جزئي، هذا التقسيم الثاني ناظر للحكم بأي معنى. التقسيم الثاني يا تقسيم الثاني اللي ذكرناه في نهاية درس الأمس، قلنا التقسيم الثاني للكلي شنو هو للمستصحب، إن المستصحب إما شنو قلنا حكم شرعي وإما ليس حكم شرعي. أخذكم من حكم شرعي أي حكم شرعي بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني، يقول الإخبارية قصده المعنى الأول مثل الاسترابادي سنقرع عبارته، قصد من الحكم المعنى الأول، يعني شو يصير النتيجة، يعني شو يصير النتيجة إذا قصدنا المعنى الأول، شو راح يصير النتيجة، إن المستصحب إذا كان حكما كليا فلا يجري فيه الاستصحاب، فلا تختاره. وإذا كان غير حكم كلي، غير حكم كلي يعني شنو؟ يو جزئي يو بعد شو يدخل؟ موضوعات تدخل، موضوعات تدخل مثل الرطوبة وعدم الرطوبة وحياة وعدم الحياة ومائية وكرية وبعد ما أدري شنو، ذن الموضوعات تدخل. الإخبارية نظروا علما إلى المعنى الأول فقالوا في الكل الصحاب ما يجري. ليش قالوا في الكل ما يجري؟ ساي ترد شيء جانبي ترى، فشي جانبي، لأن الأحكام الكلية عند الشك فيها رأيهم يجب ماذا؟ احتياط. بالي مولانا الاحتياط ما يجري وين؟ في غير الأحكام الكلية قالوا لا بأس بالرجوع علما للاستصحاب في الأحكام. يعني الأحكام ماذا الكلية خليه مسكوت عنا أنا خصوص التحرينيات أو العام إيه؟ بلي مولانا الشيخ الأنصاري سهج تواه وإحنا عم نمشي. فالخلاصة الحكم له أطلاقان، أطلاق الأول حكم كلي، وقلنا على الإطلاق الأول جرى الإخباريون فقالوا إذا المصح حكم كلي ما يجري بالإصحاب هناك احتياط، وإذا ليس حكم كلي ليس حكم كلي يدخل تحته شقان، التفت جيدا، جزئي حكم جزئي وبعد شنو الموضوع خارجي. هذا على الإطلاق الأول جرى الإخباريون. هو على الإطلاق الثاني جرى المحقق الخنساري أغا حسين رضوان الله عليه. على الإطلاق الثاني إيش قال؟ قال المستصحب مرة حكم شرعي مثل من؟ شوف إيش مثل، شوف من المثال نفتهم شنو مقصوده. قال مثل طهارة ثوبي ثوب أو البدن. طهارة الثوب والبدن، شوف طهارة ثوبي وبدني هذا جزئي، إنسان لما يشك يشك فينا أبو في طهارة إذا قد واحد يقول شيء أخي لعل المقصود الكلي، أقول لك شنو لعل المقصود طهارة البدن الكلي؟ شلون يعني شلون أشك بيها؟ إنسان لما يشك بيما يشك البدن الكلي وما إلى معنى إلا على رأي ذلك الرجل الهمداني الذي يقول الكل الطبيعي موجود في وجود مستقل هو إلى معلق بالسماء أو في الأرض ما أدري وين ذاك إلا اللهم نشك فيه إلا على رأي ذاك الباطل. فالمقصود الشكل ما له معنى. فالخنساري تقف قال إذا كان المصطلح حكم حكم ومرة غير حكم، حكم مثل من؟ مثل طهارة الثوب والبدن. غير حكم مثل من؟ مثل الرطوبة. يعني غير الحكم بعد يختص بيه من قولوا ياي بالموضوع الخارجي فقط وفقط وفقط، فالتفت جيدا. فقال إذا كان مرة إذا المصطلح حكم ومرة غير حكم، يعني مرة حكم جزء قصدي ومرة موضوع، وين يجي الاستصحاب؟ قال والاستصحاب يجري في الثنين، وقيل هذا إحنا وقيل يجري في الأول فقط وفقط وفقط، في الأول فقط وفقط يعني حكم الشرعي دون الموضوع. يا أخي أنا خاف أطلت الكلام، خلاصة كلامي شنو صار؟ خلاصة كلامي شفتها متى سعدتها أنه قلنا المستصحب مرة حكم مرة غير حكم، هاي أمس قلنا درسنا الجديد اليوم شنو قلنا؟ قلنا الحكم له أطلاقان حكم كلي وحكم جزئي. يا هو المقصود قلنا الإخبارية قصدهم الأول، فلذلك قالوا إذا كان حكم كلي ففي مثل هذه الحالة لا يجري الاستصحاب ناجم احتياط، إذا كان غير حكم كلي يعني يوم حكم جزئي يوم موضوع يجري. وعلى الإطلاق الثاني جرى الخنساري حيث قال المستصحب مرة حكم مرة غير حكم، والحكم مثل ديما بنجاسة وطهارة الثوب والبدن، غير الحكم مثل بالرطوبة بالموضوع الخارجي فقط. فقال استصحاب الثاني حجة وقيل الأول فقط حجة، تتمت الكلام بعدين هذا خلنا أطبقه. وبلي وفيه نظر، وفيه نظر في من فيه نظر يعني في التفصيل، نحن ايش قلنا؟ قلنا فصل بإنكار الأول والاعتراف بالثاني ونسب ماذا إلى آخر بالعكس. يقول الشيخ الأنصاري هذا باطل هذا التفصيل، لا الأولي لا الثاني كله باطل. شلون؟ يقول أصبر خل هذا المقدار اللي بديت لك إياه خل أطبقه وبعدين أبين لك شلون باطل. يظهر هذا النظر بتوضيح المراد من الحكم الشرعي وغير الحكم الشرعي. شنو المقصود حكم شرعي وغيره؟ فنقول الحكم الشرعي تارة شو يراد به؟ يراد به تارة الحكم الكلي الذي من شأنه أن يؤخذ من الشارع كطهارة من خرج منه المذي، هذا مناسب يسأل من الشارع أن من خرج منه المذي كل إنسان مو الآن بالخصوص كل إنسان خرج من المذي وطاهر ولا أو نجاسة ما زال تغيره بنفسه. هذا حكم كلي مناسب أن يسأل عنه الشارع. إجينا الحكم غير الكلي الذي يعم قلت ماذا؟ حكم الجزئي ويعم ماذا؟ الموضوع. وأخرى يراد العفو غير الحكم الشرعي قلت يصير عام للموضوع وللحكم الجزئي. هذا خلاص، هذا الإطلاق الأول خلاص للحكم الشرعي يطلق على من؟ على خصوص كلي. الإطلاق الثاني ماذا للحكم هذا؟ الحكم الجزئي. لكن أقول يا إخوان، الإطلاق الثاني من قول خصوص الحكم الجزئي ما يعم، يعني الحكم قد يطلق على جزء وقد يطلق عليه من. وأخرى يراد به ما يعم الحكم، يعني يراد من الحكم لا خصوص الكلي بل يطلق عليه من، قد يطلق على الجزئي لا على خصوص الكلي، ما يعم الحكم الجزئي الخاص في الموضوع الخاص، مثل من طهارة هذا، هاي كلمة هذا لا تنساها حتى يصير حكم جزئي، هذا الثوب ونجاسته، نجاسة من هذا الثوب، فإن هذا الحكم، فإن الحكم بهما يعني بطهارة هذا الثوب أو بنجاسته من جهة، من جهة أنه في الطريق في الزقاق أصابني النجس أو ما أصابني، من الطهارة والنجاسة من ناحية أصابني أو لم يصبني، ليس من شأن الشارع أن أذهب إلى الإمام الصادق وأسأل عنه وأقول له مولاي شلون ثوبي نجس يا مو نجس ما أدري، يقول شأنش عليه تسألني، بل أنا أعطي قاعدة كلية أنه كل من شك يبنى على الطهارة خصوص ثوبك أنا ما لي شغل بي، فإن الحكم بهما ليس وظيفة، أصرت أنا في العبارة، ليس وظيفة للشارع إذا يلك ثوبك طاهر أو نجس، هذا الحكم بالطهارة والنجاسة من جهة عدم، هو الشك في الطهارة والنجاسة من جهة الشك في الملاقات للنجس وعدم ملاقاته في الزقاق، ليس من وظيفة الشارع. نعم وظيفة بيان الكليات، شو يقول لك؟ هو كل شيء شفكت في طهارته فهو طاهر. نعم وظيفته إثبات الطهارة كلية لكل شيء شك في ملاقاته للنجس وعدم، هذا يقول لك كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر أو قدور. فإذا إطلاقين صاب للحكم، إطلاق للحكم على خصوص الكلي وإطلاق للحكم لا على خصوص الكلي. على الإطلاق الأول قلنا منه جرى إخباريون، لذلك قل وعلى الإطلاق الأول جرى الإخباريون حيث أنكروا اعتبار الاستصحاب في نفس أحكام الله تعالى، قال ما يجري الاستصحاب في أحكام الله تعالى الكلية ما يجري، ما قال الكلية من باب أحكام الله تعالى، هي الكلية بعد دائما أحكام الله هي الكلية ما عدا الجزئية. وجعله الاسترباد من أغلاط من تأخر عن المفيد، قال دول اللي بتأخروا عن المفيد وقاموا يقولون الاستصحاب يجري وين؟ في الأحكام الكلية الذي هو أنكر الجريان فيها، قال هاي من أغلاطهم، فيتبين من قبل المفيد ما كان أحد يقول يجري في الأحكام الكلية، حيث أنكروا يعني الإخباريون اعتبار الاستصحاب في نفس أحكام الله يعني الكلية، وجعله الاستربادي يعني جعل جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية من أغلاط من تأخر عن المفيد، فأنكره في مثل أحكام الكلية لكن سلمه وين؟ في غير الأحكام الكلية، قلنا غير الأحكام الكلية يقول أحكام الجزئية الموضوعات، لذلك قل ما اعترافه باعتبار الاستصحاب في مثل طهارة الثوب ونجاسة الثوب وغيرهما مما شك فيه من الأحكام الجزئية، احنا نشك فيها هاي الأحكام الجزئية ليش؟ لأجل اشتباه الأمور، كل جزء ماذا كل اي بلي، يعني كل يعني كل ما كان الحكم جزء الشبه شو تصير موضوعية صحيح اي بلي، لكن انا قلت الحكم الجزئي قد الموضوع ما يكون حكم جزئي، يعني كل حكم جزئي شبهة موضوعية لكن لا كل شبهة موضوعية مثل الرطوبة، مو انه حكم اصلا ليس الحكم جزئي، لكن كل حكم جزئي وماذا الشبهة فيه موضوعية، إيه هذا صحيح. لذلك يقول ما اعترافه باعتبار الاستصحاب مثل طهارة الثوب ونجاسة وغيرهما مما شك فيه من الأحكام الجزئية الذي نشك فيها لأجل اشتباه في الأمور الخارجية، مثل ثوبي أشك في طهارة ونجاسة لأجل اشتباه الأمور الخارجية، مثل اشتباه الأمور الخارجية ما أدري هذا ثوبي لاقاه قطرة الدم في الزقاق أم لم، اشتباه في الأمور الخارجية، هذا من جهة اشتباه الأمور الخارجية أشك، أو الطفل مثل أصاب ثوبي بيده النجسة أم لا أو غير ذلك، دائما هي ماذا الأحكام الجزئية الشك فيها منين ينشأ، الشبهات الموضوعية منين تنشأ، من اشتباه الأمور الخارجية. وصرح المحدث البحراني المحدث الحر العاملي، وهذا هم نفس إخباري. إيش قال؟ هم نفس الحكاية. قال لا تنقض اليقين، ما تشمل، ما تشمل، شنو ما تشمل؟ بعد تدري شو يريد يقول؟ أحكام الكلية ذيش يجب بها الاحتياط، إيه فقط تشمل الجزئيات. وصرح المحدث الحر العاملي بأن أخبار الاستصحاب لا تدل على اعتباره في نفس الحكم الشرعي يعني الكلي، وإنما تدل على اعتباره موضوعاته، إيه موضوعات الحكم الشرعي الكلي ومتعلقاته، مثل الثوب إذا شكيت فيه أنه مثل الكرية، الثوب الكرية مثلا الذي هي متعلق بالحكم الكلي، الحكم الكلي هي طهارة الكر، يطهر الكر، ففي الكرية مثلا يجري، لأنه في الحكم الشرعي ماذا يجري؟ في متعلق الحكم الشرعي، أو قول متعلقي موضوع، هذا متعلق موضوع ترى نفس الشيء المقصود. إيه السبب شنو؟ أنه يقولون في الأحكام الكلية ما يجري، يقول والأصل في ذلك عندهم، والأصل هنا بأي معنى؟ المنشأ، السبب، إيه والأصل يعني المنشأ في ذلك عندهم أن الشبهة في الحكم الكلي لا نرجع فيها إلا الاحتياط، بعد ما نرجع لها براءة. أيوة مثلا شنو في موردنا؟ استصحاب. دون البراءة أو الاستصحاب فإنهما عندهم، يعني البراءة والاستصحاب وين يجرن؟ فقط وفقط وفقط وفقط في غير الكليات، في غير أحكام الكلية، مختصا بالشبهة الموضوعية في الموضوع. طيب على أي حال قلنا على الإطلاق الأول من جرى؟ قلنا من جرى؟ إخباريون. وعلى الإطلاق الثاني قلنا منو جرى؟ الخنثاري. يقول وعلى الإطلاق الثاني، يعني شنو الإطلاق الثاني؟ هو إطلاق الحكم بمعنى ما يشمل الجزئي. جرى بعض آخر، قال المحقق الخنثاري في مسألة الاستنجاء، استنجاء بالأحجار والاستجمار يقولون بالأحجار، خابس الاستنجاء لعله ما تطلق عليه من، لأن الاستنجاء إزالة موضع النجوس إلا بالماء، ما أدري. يلا امشي هسه إيش قال؟ شوف هاي نقطتين شارحة، شوف إيش قال يا أخي، شاهدنا هنا. وينقسم، ستلقوا متفكر بالاستنجاء والاستجمار ذاك ما يهمك وما يفيدك يا أخي، سواء كان هذا صحيح أو ذاك صحيح، لا تقضي وقتك من الأشياء اللي ما تفيد. وينقسم الاستصحاب، هاي عبارته الخنساري، وينقسم الاستصحاب إلى قسمين، شاهدنا هنا، باعتبار الحكم المأخوذ فيه، باعتبار الحكم المأخوذ فيه في الاستصحاب، يعني الحكم الذي في تجري به الاستصحاب ينقسم إلى قسمين. شلون؟ ينقسم الاستصحاب إلى شرعي باعتبار الحكم، وإلى شنو؟ غير شرعي. ومثل للأول، يعني الاستصحاب الشرعي الذي حكمه حكم شرعي يصير، شوف مثال شنو؟ شوف مثل الحكم الشرعي بيمن، بالله تشوف بيمن مثل بنجاسة الثوب أو اللي هي أمر جزئي بعد، قلت نجاسة الثوب البدن ما إلى معنى، واحد يشوف فيه أصل نجاسة الثوب الكلي أو البدن الكلي ما إلى معنى، لا يجي تضمر إلى هذا بينه، فمثل لذلك في الحكم الجزئي. والثاني مثل لبيمة، الثاني ياهو يعني استصحاب غير الحكم، غير الحكم، غير الحكم، مثل لبيمة غير الحكم، مثل برطو يعني غير الشرعي، يعني بالتالي غير الحكم الشرعي، غير الشرعي. يقول مثل لبيمة برطوبته، يعني إذا كان المستصحب هو ماذا؟ رطوبة الثوب، يعني مثل بالأمر الخارجي، أنا بعد ينحصر بالأمر الخارجي. إيه إيه مأخذ إيه باعتبار أنه مستصعب، يعني مأخذ في المصطلح، يعني هو مستصعب، يعني الحكم المأخوذ ماذا؟ في الاستصعاب، يعني يعني باعتبار المستصعب، يعني ما نستصعبه، هيك المقصود بعد باعتبار مجرى استصعاب، مجرى استصعاب بلي، هيك المقصود. ثم إيش قال الخنثاري؟ شوف هاي حكايته، هاي بالله انظر لها بقوة بشدة، ثم قال بدقة، ثم قال ذهب بعضهم إلى حجيته بقسمه، وبعضهم إلى حجية القسم الأول، وهي اللي شغل بعدين إن شاء الله، بعدين أجي أقول لك الأقوال النتيجة قد صار عددها، هذا القول وهذا القول، سيكون من الآن تعرفها حتى بالفارس سعيل يصير عليك، انتهى خلاص. فعلى الإطلاق الأول جرى الإخباريون، على الإطلاق الثاني جرى الخنساري. خلاص بس إحنا سالفتنا هي بلوين، شو طلعنا برا من إلى هنا وهناك، إحنا وين حكينا وين صلب الموضوع؟ لا ننسى يا أخي صلب الموضوع هذا، عن الشيخ الأنصاري قال التقسيم الثاني المستصحب إلى حكم المستصحب مرة حكم شرعي مرة غير حكم. بعض من قال الاستصحاب حجة في الحكم دون غير الحكم، وبعض ماذا أكد الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول جعل ذن القولين متعاكسين في غير محله. هذا التفصيل فيه نظر، جعل ذن القولين متعاكسين هذا فيه نظر، يعني ذن القولين كل واحد يحكي عن حكم بمعنى هذا الذي قال القول الأول الذي قال إذا المستصحب كان حكم شرعي يجري وغير حكم شرعي لا يجري، هذا ناظر إلى حكم بمعنى، أو ذاك القول المقابل ناظر إلى الحكم ماذا، ذاك القول الثاني يعني ياهو الذي عكس ماذا القول الأول ناظر إلى الحكم بمعنى ماذا ثاني. إذا تعاكس بين القولين ما راح يصير، هو التعاكس يا أخي شوكت يصير إذا كلا القولين انصبا إلى الحكم بمعنى واحد، حكم بمعنى واحد، القول الأول يقول يجري في هذا الحكم ولا يجري في غيره، القول الثاني شي يقول بالعكس يقول لا يجري فيه ويجري في من في غيره، بس يكون اثنين هاتين محط نظرهم ماذا الحكم بمعنى واحد. أما إذا القول التفصيل الأول نظر ماذا إلى الحكم بمعنى، القول الثاني نظر ماذا إلى حكم بمعنى ثاني، فلا معنى لأن نقول هذان القولان متعاكسان أحدهما عكس ماذا الآخر لا وجه لذلك. وفي مورد من هذا القبيل يقول الشيخ الأنصاري يقول بعد ما اتضح أن الحكم الشرعي كم إطلاق له إطلاقان، هسه راح أبين لك على أنه ذن التفصيلين لم ينظر إلى حكم بمعنى واحد. كيف؟ يقول لأن الحكم لو فسرناه بالتفسير الأول يعني فسرناه بالحكم الكلي، فالإخبارية ايش قالوا؟ قلنا لأنه لا يجري فيه ويجري في من في غيره، هذا صحيح يجري في الحكم ولا يجري، لكن هل هناك من يقول بعكس هذا القول؟ حتى يصير قول معاكس إله، حتى يصير ماذا قول؟ إذا فسرنا الحكم بالحكم الكلي بل قول الإخبارية يجي، لكن قول معاكس إلى أكو قد تقول لي إيه شيخنا معاكس إيه خل أتذكر شوية رجاء معاكس إلى إيه ما حكاه الخنساري، حكاه الخنساري في آخر كلامه، إيش قال في آخر كلامه إذا في أخير كلامه قال وذهب بعضهم إلى حجية القسم أول فقط، وهذا معاكس راح يصير، يعني في الحكم يجري وفي غير الحكم لا يجري، عكس ما ذكره الإخباريون، تفارق المعاكس. أقول لك التفت شبيك، مو هذا الخنساري نقل هذا القول في من ناظر إلى يا حكم حكم بالمعنى الثاني، وجريان الاستصحاب في الحكم بالمعنى الثاني لا ينكره إخباريون بمعنى حكم الجزم لا يمكنه، هذا معاكسة ما راح يصير، هذا إذا فسرنا الحكم بمن بالحكم الكلي، وإذا فسرنا الحكم بالحكم الجزئي فالقول الذي انقلنا عن الخنساري أخيرا والآن اذكرناه شنو كان يقول، كان يقول الآن كان يقول في الحكم حجة وفي غير الحكم ليس بحجة، هذا هل له قول معاكس لا يقبله يرفضه؟ انت فينش أقولن يا لا لا، ليش؟ لأن الإخبارية تقول لي لعل الإخبارية يقولون ما يجري في الحكم، أقول لك إخبارية هذا إلى حكم الكل شبيك لا ما ناظرين إلى الحكم الجزئي، فإذا اتضح أنه عد ذن القولين متعاكسين في غير محله. أكرر من الأول يا أخي التفت استساعدني والتفت شويون وياي، احنا قلنا الشيخ الأنصاري أمس لما نبين المستصحب مرة حكم مرة غير حكم قال يوجد قولان تفصيلان، وأكثر من تفصيل النقل، فأنا ذني اثنين أذكره، أنه قول يقول في الحكم يجري، في غير الحكم ما يجري. قول يقول بالعكس تماما، بالعكس يعني شنو؟ في الحكم لا يجري وفي غير الحكم يجري، عكس الأول. الشيخ الأنصاري يقول عدد من القولين متعاكسين، واحد مقابل الثاني غير صحيح، لأن واحد إنما يصير معاكس الثاني يعني مقابل الثاني إذا اثنينات النظرات إلى الحكم بمعنى واحد. وإذا صار هيك البناء يعني ننظر إلى الحكم بمعنى واحد، تعاكس ما موجود. ليش؟ لأن إذا فسرنا الحكم بالحكم الكلي، يلا بعدها كمل يا تفسير يا تفصيل، يجي تفصيل الإخبارية فصلوا، إذا فسروا الحكم الكلي إيش قالوا؟ الحكم الكلي لا يجري، في غيره يجري. أكو إلى قول معاكس ضدهم يوقف قدامهم؟ لعلك تقول لي إيه شنو وتقوله؟ هذا الذي نقل الخنساري في آخر كلامه إيش قال؟ قال في الحكم يجري، في غير الحكم لا يجري، هذا معاكس الإخبارية راح يصير. أقول لك ذولاك ناظرين علما في الحكم يجري إلى الحكم الجزئي، وجل على صحاب الحكم جزئي لا ينكروا الإخبارية. هذا إذا فسرنا الحكم بالحكم الكلي، وإذا فسرنا الحكم بالحكم الجزئي. طب يجي القول الذي نقل الخنساري في آخر كلامه، وهو أنه يجري في الجزئي ولا يجري في غيره، هذا القول حينئذ هل له معاكس؟ ليس له معاكس. معاكسه شنو لعله تقول؟ قول الأخبار، قلت قول الأخبارية ناظر إلى الكلي ولا ينكرون ماذا؟ الجزئي. جمع أصحاب الجزئي طبق العبارة. يعني يقول قدس سره إذا عرفت ما ذكرنا. والآن يريد يوضح وجه النظر، ترى هو ايش قال في اول درس اقرين وفيه نظر، الان يريد يوضح النظر. يقول اذا عرفت ما ذكرنا ظهر ان عبد القول بالتفصيل بين الاحكام الشرعيه والامور الخارجيه، عدهم شنو؟ قولين متعاكسين، ليس على ما ينبغي، لا، لانه يشترط التعاكس ان ينظر الى حكم بمعنى واحد، وهنا ما نظرت الى حكم بمعنى واحد. ليش؟ لان المراد بالحكم الشرعي ان كان هو الحكم الكلي الذي الإخباري إيش قالوا؟ لا يجري فيه ويجري في غيره، الذي أنكر الإخباري عن جهة أصحاب فيه، فقالوا في الحكم الكلي ما يجري، في غيره يجري. أكو لهم قول معاكس؟ فليس ها هنا من يقول معاكسا لهم، يعني من يقول باعتبار الاستصحاب فيه يعني في الكلي ونفي في غير الكلي، ماكو. أنت تقول لي هذا الذي نقل الخنساري في الأخير، نقول فإنما حكى المحافظ الخنساري واستظهره السبزواري. شنو هو؟ احنا استظهره السبزواري، ترى اول ما ذكرنا هسه طلع ماذا حكايتين، انه استظهره السبزواري. لو كان يقول فانما حكاه الخنساري احسن، لان حكايه السبزواري كلمه السبزواري ما جبناها سابقا، فانما حكاه الخنساري يعني في اخير اخير اخير اخير كلامه، الذي قال شنو في اخير كلامه اذا تذكرون، وبعضهم الى حجيه القسم الاول يعني في الحكم فقط، يقول فإنما حكاه الخنساري واعتباره في الحكم الشرعي، لكن بالإطلاق الثاني. الذي الإطلاق الثاني أعم من مين؟ لأن الإطلاق الثاني الحكم ما يشمل قلنا الحكم الجزئي والكلي اثنين آسف، ما يختص بالكلي، بينما الإطلاق الأول ناظر إلى خصوص الكلي. فإنما حكاه المحافظ الخنساري من الأول، هذا إذا أريد شنو من الحكم، الحكم شنو قلت؟ الكلي. وإن أريد الحكم الجزئي، التفصيل الذي يجي شنو؟ هذول الذي نقل الخنساري عنهم قالوا يجري في الأول دون الثاني، يعني في الحكم لا يجري في غير الحكم. وأن أريد الحكم الشرعي الأطلاق الثاني العام، فلم يقل أحد باعتباره في غير الشرع وعدمه، يعني حكاية ضد حكاية ذول الجماعة الذي نقل عنهم الخنساري، ضد حكاية ضد حكايتهم، ماكو أو حكايتهم ذلك كانوا ذول الجماعة، قالوا في الحكم يجري في غير ما يجري، ضد حكايتهم ما موجود، يعني بعد نقول في الحكم ما يجري في غير الحكم يجري، ما تفرد واحد، لأن الأخبارية قلنا ناظرين إلى الكل ما ناظرين إلى الجزئي، فالجزئي يسلمون. لذلك يقول فلم يقل أحد بتفصيل، هاي من عدي ضد ضد ضد تفصيل الذي انقلناه عن ذول الجماعة الذي حكى عنهم الخنساري قال في الحكم معتبر وفي غير حكم غير معتبر. ضدهم لم يقل أحد. إذا واحد يريد ضدهم يقول شي يقول شي يقول هاي لاعتباره في غير الحكم الشرعي وعدم اعتباره في الحكم الشرعي. ما ضدهم ليش؟ لأن ضدهم الإخبارية؟ لا، يعني الإخبارية لا يكون أصحاب في الأحكام الجزئية يسلمون في الأحكام الجزئية ماذا؟ يجري. إذن على هذا الأساس ضد ما راح يصير. ثم إن المحصلة سيقول الشيخ الأنصاري إذن قولين متعاكسين ما موجود، شن أقوال جد راح تصير؟ يلا يلا تقول الشيخ الأنصاري الأقوال نتيجة، بالتالي إذا أريد نرتبها بأي شكل نرتبها، ها هيك راح نرتبها. شوف الأول ما عن الإخبارية، نقول في الحكم الكلي ما يجري، في غير الحكم الكلي، في غير الحكم الكلي سواء كان غير الحكم الكلي شنو موضوع خارجي أو جزئي يجري. قول ثاني بعد بالله قول عن من دول الجماعة، الجماعة الذي خنساري استظهره معه واستظهره أستاذ زواري من أنه في الجزئي يجري في غير الجزئي ما يجري، أو قول آخر وهو ماذا الذي نقول ماذا يجري ماذا في السنين. نتابع نشوف شلون الأقوال ستطلع من العبارة. ثم إن المحصل من القول بالتفصيل بين القسمين، حسنين ياهو صحاب الحكم وغير الحكم، مصطلح مرة حكم مرة غير حكم، التفصيل ايش راح يصير في هذا التقسيم؟ التفاصيل ايش راح يصير؟ ثلاثة. الأول الذي هو مقنع عن الخنساري الذي قال على أنه يجري ماذا في الحكم بالمعنى الثاني. الحكم بالمعنى الثاني شنو هو؟ بالمعنى الثاني الذي هو الحكم بالمعنى العام الشامل للجزئي والكلي، يعني يجري في الحكم كليا كان أو جزئيا، نعم بالأطلاق الثاني الحكم كلي أو جزئي ما يأثر. وحينئذ ماذا يجري في الحكم سواء كان كليا أو جزئيا، ولا يجري في من في غير الحكم، غير الحكم موضوعات الخارجية. هذا الذي حكاه الخنساري في آخر كلامه، اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي مطلقا جزئيا كان كنجاسة الثوب أو كليا كنجاسة الماء المتغير بعد ذلك، وهو الظاهر مما حكاه المحقق الخنساري حكاويا في آخر قلت الذي حكاه في آخر كلامه. مقال ذهب بعضهم إلى حجيته في القسم الأول فقط، القسم الأول في الحكم، حكم بالمعنى الثاني قلنا يشمل الكل وال ايش قلنا احنا ايه مو خصوص الجزئي، حتى تقول لي احنا ليش قال كلي. الرأي الثاني هذا الذي ماذا عن الإخباريين الذي قالوا في الحكم الكلي لا يجري، في غيره جزئي أو موضوع يجري. الثاني اعتباره فيما عدا الحكم الشرعي الكلي، فيما عدا الحكم الشرعي الكلي يعني في الموضوعات أو في الأحكام الجزئية يجري وإن كان حكما جزئيا، وهو الذي حكاه في الرسالة الاستصحابية عن الإخباريين. ماذا حكاه؟ من حكاه في الرسالة الاستصحابية؟ البهبهاني او غير البهبهاني؟ إيه؟ يعني سألان عبارة اللي به اليوم قريناها ما بيها شو الرسالة اليوم اليوم الذي قلنا ما بيها ماذا الرسالة ها بس ما عدر صاحب رسالة الاستصحابية ما يأثر البهبهاني او غير البهبهاني. الثالث اعتباره في الحكم الجزئي فقط وفقط وفقط دون الكل ودون الامور الخارجية، هذا وين قلنا؟ فقط في الجزئي، فقط في الجزئي دون الكل ودون الأمور. هذا ما نقلنا، هذا منين جاب؟ ها لا مو الخنساري هو شنو شخصه حكى هو حكى صار شيء وحكى شيء ما يخالف. هو شنو هو شنو هو ايش قال؟ هو قال ذهب بعضهم الى حجيته بقسمه ها قال محقق فالمقصود هذا القول منين جاب الشيخ؟ ها يقول هذا ما انقلت انا سابقا، هسه الان راح اقوله. هذا محفوظ السلامة، محفوظ السلامة، هذا القول هسه راح انا ماذا اقوله، وهو انه ذكره الفاضل التوني في حاشية له على اللمعة الدمشقية. الفاضل التوني عنده ماذا حاشية هناك نقله، هناك نقله على الخنساري. لذلك يقول الثالث اعتباره في الحكم الجزئي دون الكلي ودون الأمور الخارجية، وهو الذي ربما يستظهر مما حكاه السيد شارح الوافية شارح الوافية، مو أنه أنا قلت ماذا صاحب الوافية، لا شارح، يا شارح الوافية يعني سيد صدر الدين الرضوي، عن المحقق الخنساري في حاشية له على قول الشهيد في اللمعة، يعني في تحريم استعمال الماء النجس والمشتبه في هتشي، على قول الشهيد في تحريم استعمال الماء النجس والمشتبه، هناك اللمعة يكون الراجعة في هذا الموضوع، يحرم استعمال، في قول الشهيد يحرم استعمال الماء النجس والمشتبه، هناك حاشية للخنساري نقلها منه صاحب ماذا بل شارح الوافية، هناك يكون الراجع ينقل هذا القول، وهو على أنه في الجزء يجري أما في الكل وفي الموضوعات لا يجري، فهذا القول ما ذكرناه احنا فيما سبق. هذا هو ايه كان مناسب لعله يذكر صحيح، ايه بس هذا يكون رابع ما ذكره، ايه هذا هيك ايه صحيح اذا كان مقصود، بس رابع هذا يكون عدى، ما ادري ليش ما عدى الشيخ رابع. الثالث من حيث ان المستصعب، يقول الشيخ رضوان الله عليه احنا كان كلامنا في تقسيم الاستصحاب باعتبار شنو مستصحب، قسمناه الى وجودي وعدمي، وبعد حكم شرعي وغير حكم شرعي، وبعد وباعتبار ماذا حكم وضعي او حكم تكليفي، يعني المستصحب مرة حكم تكليفي ومرة حكم وضعي، الوضعي التكليفي مثل من وجوب حرمة تراها اباحة، هاي تسمى حكم تكليفي، حكم وضعي مثل من سببية شرطية جزئية طهارة نجاسة صحة مطلع بني. هذا التفصيل نقل عن الفاضل التوني ويجينا ان شاء الله بعدين، نقل عن الفاضل التوني قال على انه الاستصحاب لا يجري في الحكم التكليفي ويجري في الحكم الوضعي، بس هنا اكو فرد اشكال على الشيخ الانصاري، وهو انه لماذا قسم المستصحاب بتقسيم جديد ثالث الى وضعي والى تكليفي، كان المناسب هذا الجعل من ديول وتتمات التقسيم السابق، لا تقسيم على حدة. ليش؟ يعني في السابق قلنا مصطفى مرة حكم ومرة ماذا غير حكم، ثم مناسب شو نقول ولو كان حكما فالحكم مرة هتشي تكليفي ومرة وضعي، لأن هذا التكليفي والوضعي يختص بأحد قسمي القسم السابق، يعني قسم التقسيم السابق يعني الثاني، فله قسمان مرة حكم ومرة غير حكم، فإذا كان حكم مرة نقول وضع ومرة نقول ماذا تكليف، فمن المناسب عد هذا التقسيم ذيلا وتتمة للتقسيم السابق، لأنه يختص بأحد قسمي السابق، لأحد قسمي التقسيم السابق، ولا يعم كلا قسمي القسم يعم كلا قسمي القسم السابق، بل مناسب عند ماذا تقسيم جديد، اما ما دام يختص باحد قسمه مناسب تتم بعد يصير، فليش حين عدل عديت انت تقسيم جديد؟ يقول السبب هذا ان الحكم الوضعي شنو معناه، احنا قلنا مثل من مثل من حكم الوضعي مثل من قلنا سببية وشرطية، يقول إذا كان المقصود من الحكم الوضعي سببية وشرطية فاعتراضك صحيح، اعتراضك وجيه، نقول الوضعية والتكليفية قسمان منين من خصوص الحكم، يعني قسمان من خصوص القسم الأول من القسم من التقسيم الثاني، لكن الظاهر التوني مقصود من الوضع ليس السببية بل السبب ذات السبب، وليس مقصود الشرطية بل ذات الشرط، ما افتهمنا قول شنو، قول ما افتهمنا شنو، مو هي المعروف الحكم الوضعي ياهو يعدونه ذات الاستقبال يو شرطية في الاستقبال يقول الحكم وضعي، حكم الوضع ياهو ذات الطهارة يو شرطية الطهارة، ذات الزوال يقولون سبب يو شنو، ذات الزوال يقولون حكم وضعي يو سببية الزوال يقولون حكم وضعي ياهو، المعروف ياهو. السببية يقول الحكم وضعي، أم الشرطية يقول حكم وضعي، أما ذات الطهارة يقولون يقولون شرط، ما يقولون شرطية. فلو كان التوني رضوان الله عليه مقصودة من الوضع الشرطية مثلا، إشكالك وجيه. نقول الشرطية قسم من أقسام الحكم، فإن الحكم مرة تكليفي ومرة ماذا؟ وضعي مثل الشرطية. لكن يظهر لو قرأنا كلام أن مقصودة من الشرطية، المقصودة من الحكم الوضعي ليس هو الشرطية، بل مقصودة ماذا؟ ذات الشرط. ذات الشرط ليس حكم وضعي، ليس حكم وضعي حتى يصير قسم من أقسام الحكم. إيه هو استعمل مجازا، هو استعمل مجازا، هو استعمل مجازا، بل إيه مجازا تسامحه. فقال المستصحب مرة حكم وضعي مثل من ممثل بالطهارة فيجري فيها الاستصحاب. فأنا إذا متطهر وبعدين شكيت يجري في الشرط، يعني في الطهارة نقول باقية. هذا في العقيدة الاضعاف في من في ذات الشرط لا في الشرطية. استصحاب الشرطية تدري شنو معناه؟ يعني الشرطية ثابتة أولا، والآن أشك أنه هل يشترط في الصلاة شرطية الطهارة ولا سبب إيه؟ بعد الزوال سبب يولا، بعد الطهارة شرط يولا، بعد الحدث مانع يولا. هذا شك في من في السببية والشرطية. لو كان هذا مقصود الفاضل التوني إشكالك وجيه. صحيح السببية والشرطية اسم من أقسام الحكم، لكن يظهر أن مقصوده ليس هذا، وإنما مقصوده ذات الشرط، ذات السبب، ذات المانع. لو شكينا في بقاء يجري بالاستصحاب، وذات الشرط ذات المانع ليس سببية وليس شرطية وليس مانعية، حتى نعد من أقسام الحكم. أطبق العبارة إذا راجعنا كلامه. إيه لا لا، إذا راجعنا كلامه هيك نفسير. الثالث من حيث أن المستصحاب قد يكون، هذا التقسيم الثاني المستصحاب، قد يكون حكم تكليفي وقد يكون وضع شرعي. وضع شرعي مثل من كل أسبابي والشروطي. شوف الشيخ الأنصاري هم سوى جرى على من واله، لأن مقصود الرجال هو هذا، لذلك الشيخ الأنصاري هم سوى ما قال كالسببية والشرطية، قال كالأسبابي والشروطي والموانع. على أي حال وقد وقع الخلاف من هذه الجهة، يعني جهة حكم الوضع والتكليفي، أنه يجب أصحاب السنن أو في واحد. ففصل صاحب الوافية بين التكليفي وغيره بالإنكار في الأول، التكليفي دون الثاني. وإنما لم ندرج، هاي دفع الشبهة، هذا التقسيم في التقسيم الثاني وما لعنا تتم إليه، مع أنه تقسيم لأحد اسمه. ليش؟ لأن ظاهر كلام المفصل المذكور، من هو المفصل المذكور؟ التوني. وإن كان والتفصيل بين التكليف والوضع عنوانه هالشيء، إلا أن آخر كلامه رحم الله والدي الشيخ الأنصاري هنا ما نقل كلامه، وبس بعدين في الأقوال الاستصحاب مفصلة أقوى ينقل كلامه وإلى آخره. شوف شوف التطويل أكوش قد هنا معجلا هالشيء، إلا أن آخر كلامه ظاهر في إجراء الاستصحاب في نفس الأسباب والشروط دون السببية والشرطية والمانعية، وسيتضح ذلك عند نقل عبارته عند التعرض إلى أدلة الأقوال هناك إن شاء الله. هذا كل حكينا يا أخي تقسيمات الاستصحاب بالاعتبار الأول، يعني باعتبار المستصحب، وأما باعتبار الدليل الدال على المستصحب هذا غد إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين.